هذا سؤال آخر تقول: فضيلة الشيخ، قام أحد الشباب الملتزم بقطع إصبعه الإبهام لغرض عدم الدخول في الكليات العسكرية، فما حكم ذلك وما عليه أن يفعل ليرضي الله؟ ليش ما قطع رأسه؟ الله يهديه الله يهديه. هذا العمل الذي عمله وهو قطع أصبعه لئلا يدخل في الكلية العسكرية حرام بلا شك، لأنه لا يحل لأحد أن يقطع أي عضو من أعضائه إلا ما أمر الشارع به، كالختان مثلا يقطع جلده من بدنه، هذا مأمور به، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز أن يقطع الإنسان عضوا من أعضائه لأي حال كان، إلا في حالين: إذا كان دواء يعني علاجا، أو إذا كان لإزالة عيب. انتبه، إذا كان دواء أو لإزالة عيب. مثال الدواء: لو خرج في أصبعه جذام، والجذام مرض ينتشر في الجسم ويقتل صاحبه، ويشبه الجذام من بعض الوجوه السرطان، لو خرج في أصبعه سرطان جاز له قطعه إذا لم يمكن علاجه بدون القطع. لماذا؟ لأن هذا القطع إصلاح، والخضر خرق السفينة، واعترض عليه موسى فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فبين له الخضر بعد ذلك أن السفينة كانت لغلامين يتيمين في المدينة، نعم لمساكين، كانت المساكين يعملون في البحر، فأراد أن يعيبها لئلا يأخذها الملك المتسلط الذي يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. إذا الخرق عيب لكن لمصلحة، إزالة العضو الذي فيه المرض الساري إلى البدن يعتبر إصلاحا. المسألة الثانية: إزالة العيب، كما لو كان في الإنسان 6 أصابع في يده أو رجله، فلا حرج عليه أن يقطع الأصبع الزائد، لأن الأصبع الزائد يعتبر عيبا، إذ أن الناس أصابعهم 5 5. طيب لو كانت أصابع الناس 6، يكون السادس عيبا أو غير عيب؟ غير عيب. ولو كانت 3 لكان الرابع عيبا. إذن قطع العضو لإزالة العيب لا بأس به ولا حرج، ولكن بشرط أن يكون القاطع طبيبا حاذقا، لا أن يأتي إلى أي واحد يقول أقطع أصبعي مثلا، لأنه لو فعل هذا ربما ينزف الدم ويموت. بناء على ذلك نقول للأخ الذي قطع أصبعه لئلا يدخل في الكلية، نقول إنه فعل محرما واعتدى على نفسه، وعليه أن يتوب. ثم إني لا أظن أن في الكلية الحربية إجبارا، بحيث يصل التهرب من هذا الإجبار على هذا الوجه. تجنيد إجباري في بعض الدول يا أخي. إيش السؤال؟ السؤال شو يقول؟ ها؟ وش يقول السؤال؟ اقرأ. كليات العسكرية، ما قال تجنيد. ها؟ على كل حال، سواء تجنيد ولا كلية، لا يجوز أن نقطع أصبعه لهذا، حتى إذا أجبر على الدخول العسكرية ربما يكون في ذلك خير، يكون جنديا من جنود الإسلام في المستقبل. ولو أننا تخلفنا عن الكليات العسكرية نحن الملتزمين لم يبق في الكليات إلا من هو فاسق، وحينئذ يكون خطر على الأمة وعلى الإسلام أيضا. فتهرب بعض الملتزمين من الدخول في الكليات الحربية لا شك أن نظرة قاصرة. إذا أجبرك على حلق اللحية قل له لا سمع ولا طاعة، قل لا سمع ولا طاعة. إذا سجن مؤبد فهذا في ذات الله، وأعتقد أنه لو اجتمع جماعة كثيرة وأصرت على عدم حلق اللحية لكان للدولة التي تجبر على حلق اللحية نظر آخر، مع أن الدولة التي تجبر على حلق اللحية دولة آثمة عاصية لله ورسوله.